اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، فأنزلت علينا خير كتبك، وأرسلت إلينا أفضل رسلك، وشرعت لنا أفضل شرائع دينك، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مباركة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر اليوم من مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق محافظة القاهرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الإخوة المؤمنون، إن المؤمن خلال هذا الشهر الكريم يشعر ولا شك بالمزيد من القرب من الله عز وجل، حيث يصوم نهاره ممتنعا عن الملذات، ويقوم ليله مع القائمين ذاكرا لله عز وجل، ساجدا راكعا يحدو الأمل في مغفرة الله وفضله ومن نعم الله سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن أنعم عليها بكتاب ختم به الكتب، أنزله على نبي ختم به الأنبياء، كتاب كريم من صار على تعريمه فاز وربح. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. ودائما خير البدء القرآن الكريم. القارئ الطبيب أحمد نعينع يتلو علينا ما تيسر له من الآية 29 من سورة الأنبياء وحتى الآية 50 من نفس السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون.

وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون صدق الله العظيم الفاتحة